أي شديد على الكافرين غير يسير أي غير سهل عليهم، كما قال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أنا شاب أسكن في منطقة بدوية، وكنت في شهر رمضان أعمل العادة السرية في نهار رمضان قبل أن أعلم بالحكم، ثم تبت منها، ماذا يجب علي؟ يحرم على المسلم أن يعمل العادة السرية وهي نكاح اليد أو الاستمناء بيده، والله جل وعلا سمى من يفعل هذا عادي يعني معتدي، كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإذا فعلها المرء في نهار رمضان أفطر بهذا، هذا يفطر الصائم إذا استمنى بيده، فأمنى بطل صيامه ويجب عليه المضي فيه وعليه قضاؤه وعليه التوبة ولا يلزم فيه كفارة. وإذا كان أخر القضاء لأكثر من عام فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا فلا يعود لمثل هذا العمل لا في رمضان ولا في غيره. يقول: أريد أن أعرف ماذا أقول في التكبيرة الأخيرة في صلاة الجنازة، وهل أرفع يدي في كل تكبيرة أم الرفع في الأولى فقط؟ يستحب رفع اليدين في تكبيرات الجنازة كلها الأربع، إذا كبرت فارفع يديك استحبابا لا وجوبا، وتقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، وتقول بعد التكبيرة الثانية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أو ما أمكنك منها، وتدعو بعد التكبيرة الثالثة لعموم المسلمين الأحياء منهم والأموات الحاضرين والغائبين، ثم تخص الميت الحاضر أو الأموات الحاضرين بالدعاء، فإن كان صغيرا لا ذنب له فتدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، ولا يتعين دعاء معين، وإنما يستحب أن تدعو لعموم المسلمين ثم تدعو للميت أو الأموات الحاضرين، كأن تقول مثلا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا الدعاء لعموم المسلمين وأنت منهم. ثم تدعو للميت أو الأموات الحاضرين، فإن كان رجلا قلت اللهم اغفر له وارحمه، وإن كان امرأة قلت اللهم اغفر لها وارحمها. ولا بأس أن تقول للرجل اللهم اغفر لها، يعني لهذه الجنازة، أو تقول للمرأة اللهم اغفر له وهي امرأة، يعني اغفر له لهذا الميت، يجوز هذا وهذا. وإن كانوا جمعا فتقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، وتكمل ما استطعت من الدعاء فتقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، اللهم اجعلها لهم روضة من رياض الجنة، وهكذا ما تمكنت منه من الدعاء. لأن أحد الصحابة رضي الله عنهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لميت بمثل هذا الدعاء، يقول فتمنيت أن أكون أنا هو، تمنى أن يكون هو الميت ليحصل على هذا الدعاء الذي يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، من محبتهم للنبي وحرصهم على دعواته الطيبة لهم. فإن كان صغيرا لم يبلغ الحلم فلا يحتاج أن يقال اللهم اغفر له وارحمه، لأنه لا ذنب له، وإنما يدعى لوالديه فيقال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، وتدعو بما تيسر. ثم بعد هذا، بعد التكبيرة الرابعة، السلام، ويسلم تسليمة واحدة، وإن سلم تسليمتين فلا بأس، ولكن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والإسراع، فلا يشرع فيها الاستفتاح، يعني بعدما تكبر التكبيرة الأولى تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولا تأتي بالاستفتاح لأنه مشروع التخفيف. وعند النهاية يسلم تسليمة واحدة، وإن سلم تسليمتين فلا بأس. يقول ذهبنا للعمل في مدينة تبعد عن محل إقامتنا 200 كيلومتر لمدة 10 أيام، السؤال هل هذه المدة نقصر الصلاة فيها أم نكمل؟ المسافة، مسافة 200 كيلو، هذه مسافة قصر، لأن كثير من العلماء قال مسافة القصر في حدود 80 كيلو، ما زاد عن 80 أو 80 كيلو فهو مسافة قصر، وبعض العلماء قال وإن كانت أقل من ذلك فهي مسافة قصر. ثم إنك في هذه المسافة لك القصر ولك الجمع، وإذا نزلت في المكان الذي تريد مثلا قضاء الحاجة فيه وعملك فيه فلا يخلو، إن كانت إقامتك فيه 4 أيام فأقل، أو أنك لا تدري متى ينتهي عملك يوما أو يومين، ومتى منتهى عملك تنوي السفر، فهذا لك حق القصر تقصر، ولا ينبغي لك أن تجمع ما دمت نازل. الجمع إذا كنت سائرا في مسافة قصر، فتجمع وتقصر. وإذا كنت نازلا في المكان 4 أيام فأقل فتقصر ولا تجمع، وإذا كنت نازلا في المكان أكثر من 4 أيام فلا ينبغي لك أن تقصر ولا تجمع، لأنك في حكم المقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان نازلا في منى كان يقصر ولا يجمع عليه الصلاة والسلام، يصلي الظهر في وقتها ويصلي العصر في وقتها ويصلي المغرب في وقتها ويصلي العشاء في وقتها، فلا تلازم بين الجمع والقصر. بعض الناس يظن أن الجمع والقصر متلازمان، إذا قصر له أن يجمع وإذا جمع له أن يقصر، وليس الأمر كذلك. فالجمع له حالات لا يسوق فيها القصر، والقصر له حالات لا يسوق فيها الجمع، وقد يسوق الجمع والقصر معا. فإذا كان المرء جادا في سيره يسير فله أن يجمع ويقصر، وإذا كان نازلا في المكان وسيمر عليه الوقتان وهو نازل فلا ينبغي له أن يجمع وإنما يقصر. فالنازل في المكان يقصر ولا يجمع، والمريض عند أهله وفي بلده له أن يجمع وليس له أن يقصر إلا إذا كان مسافر. فلا تلازم بين الجمع والقصر. يقول: إذا مات الإنسان هل يجوز لإخوانه أخذ أشياء البسيطة مثل العطر والقدرة؟ إذا مات الميت انتقل ماله كله لورثته، لمن جعل الله جل وعلا لهم الميراث، فلا يسوغ لأحد من أقاربه أن يأخذ شيئا منه إلا بإذن من الورثة إن كانوا بالغين. أما القصر فلا يؤخذ من مالهم شيء. فمثلا الإخوة إذا كانوا غير وارثين ما يسوغ لهم أن يأخذوا من مال الميت لا الحذاء ولا اللباس ولا غير ذلك، ما يأخذون شيئا إلا بإذن من الورثة. الورثة إن كانوا بالغين الأب والأم مثلا وأولاد بالغين وزوجة مثلا يستأذنون، فإن أذنوا أخذ. إذا كان من الورثة قصر أولاد صغار فلا يؤخذ من نصيبهم شيء، ولا يملك أحد أن يأذن في حقهم إلا إن كان يريد أن يعطيهم من ماله بدل ما أذن لغيره فيه. أذن مثلا لبعض إخوته أن يأخذوا شيئا من لباسه يغرم قيمة الصغار فيحفظه لهم. الصغار لا يملك أحد أن يتنازل عن حقهم ولا أن يأذن فيه لغيرهم. فمثلا إذا كان للميت دية، الدية للبالغين كلهم بالغون مثلا أب وأم وأولاد كبار مثلا وزوجة، إذا أذنوا وتنازلوا عن الدية صح. إذا كان فيه أولاد صغار فلا يملك أحد أن يتنازل عن حقهم من الدية، وإنما البالغ يملك التنازل عن نفسه. فمثلا له ورثة بالغون وله ورثة قصر، نصيب القصر لا يتنازل عنه يسلم، نصيب الأب والأم والزوجة والأولاد البالغين إذا تنازلوا سقط. وقد حذر الله جل وعلا من التجر على أموال الأيتام، فقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالوعيد شديد، فليحذر المسلم أن يدخل عليه شيء من مال اليتيم. يقول: زوجتي تخرج من البيت من غير إذني، فما الحكم؟ ما يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإذا أذن لها إذنا عام، قال: لك أن تخرجي إلى المسجد، لك أن تخرجي إلى الجيران، لك أن تخرجي إلى زيارة أبويك، زيارة إخوانك وأخواتك، نعم فصح. وأما إذا لم يأذن فلا يجوز لها أن تخرج، ولا لزيارة أبيها ولا لزيارة أمها، سواء كانا صحيحين أو مريضين، لا تخرج لزيارتهم إلا بإذن زوجها. ما يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، حتى ولا لزيارة الأب والأم. متى يقال دعاء الاستفتاح؟ وهل عند كل قراءة أو عند استفتاح الصلاة؟ الدعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة وليس بواجب، ويقال عند بعد تكبيرة الإحرام فقط، يعني مرة واحدة في الصلاة، ما يستفتح المرء في كل ركعة، وإنما يستفتح بعد تكبيرة الإحرام. إذا كبر تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة الأولى التي يدخل بها في الصلاة وهي ركن من أركان الصلاة، يأتي بالاستفتاح. والاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، منها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذا كان يقرأه عمر رضي الله عنه يرفع به صوته بحضور جمع من الصحابة رضي الله عنه، واستحبه كثير من العلماء لأن فيه الثناء على الله جل وعلا. وفيه: ومما ورد: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وغير ذلك من أنواع الاستفتاحات. فهو مستحب وليس بواجب، ولا يقال إلا بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى. يقول حديث حذيفة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم، هذا حديث صحيح، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لأنك تقرن وتسوي بين المشيئتين، وهذا غير صحيح. فمشيئة فلان تابعة لمشيئة الله، فإذا قلت مثلا ما شاء الله، هذا ما شاءه الله ثم شاءه فلان، ثم، يعني أن مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله، المشيئة لله تبارك وتعالى، وفلان أراده وشاءه، فمشيئة فلان تابعة لمشيئة الله، هذا صحيح. وإذا قلت ما شاء الله وشاء فلان أو هذا ما شاءه الله وشاءه فلان كأنك سويت بين المشيئتين، فالعطف بالواو يقتضي التسوية، والعطف بثم يقتضي الترتيب والتراخي، يعني الأخير تابع للأول. ومثله أن تقول لولا الله وفلان مثلا، لولا الله وحذق السائق لانقلبت السيارة، ما يصح هذا، لأنك جعلت حذق السائق مساوي مع الله تبارك وتعالى، وإنما تقول لولا الله جل وعلا، لولا الله ثم حذق السائق أو جودة السائق أو حسن تصرف السائق لانقلبت السيارة، هذا صحيح، لأن الأمر لله تبارك وتعالى، وحذق السائق وجودته وحسن تصرفه هذا كله تابع لما أراده الله جل وعلا من السلامة. وهكذا فلا يسوى بين الله والمخلوق، وإنما يجعل ما للمخلوق تابع لما لله جل وعلا. يقول نويت العمرة والحج في شعبان، والآن أريد الرجوع إلى البلاد، وذلك أنه لم يسمح لنا البقاء إلى وقت الحج، ماذا يجب علينا؟ لا يجب عليك شيء، أنت تقول أنك قدمت في شعبان بنية العمرة والحج وأديت العمرة والحمد لله، والآن جالس في انتظار الحج، ثم بدالك أن تعود إلى بلادك، فلا حرج عليك تعود، لأنك لم تحرم بالحج، من أحرم بالحج لزمه إتمامه، فأنت أديت العمرة وجلست، حتى ولو إلى يوم التروية إذا عدلت عن الحج فأنت بالخيار، لأنك لم تدخل في النسك، فلا حرج عليك بالعودة إلى أهلك ولا يلزمك شيء. يقول لماذا سمي الركن اليماني بهذا الاسم؟ سمي الركن اليماني لأنه إلى جهة اليمن، لأنه إلى جهة اليمن، كما يسمى الركنان اللذان يليان الحجر الركنان الشاميان، لأنهما يليان الشمال والشام، والركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود يسميان الركنان اليمانيان، لأنهما إلى جهة اليمن. يقول ما هو الفرق بين المرفوع والموقوف؟ المرفوع من الأحاديث هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا مرفوع، حديث يروى عن الصحابي رضي الله عنه فقط يقال هذا موقوف، موقوف على ابن عباس، يعني من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.